كنا نفترق إن كنا بفكر ايه اعيش بفكري وقلبي جنان بك. ونبقى نجتمع بالروح ونتنعم بحبك، ونبقى نجتمع بالروح ونتنعم بحبك، وكفاية شوفك وكفاية شوفك وكفاية أشوفك من بعيد لبعيد.